عندكي صحيحي الله نحو ضاربي والرب وطائني ومن أن أيهما ضاربتي وطائمة ونظر هذا الجمع في نحو غادي نعم نادر وعاصي كما نزل في نحن فريدتي كما ونفتا ونفتي حرة نعم ايش القياس فيها وما نادر ايش ايش معنى نادر نادر ايش القياس يا شيخ نعم ورجل عسل رجال العسل لا هذا شاب هذا نادر لا يستطيع خلاص هذا شاب القياس خلاص لا هذا قال لك جاد ولكن ما رأينا نعم حرج هذا الناس وكذلك رجل رجل رجال مثل ونفطاء نفاء نفطاء هذا شر هذا العاشر وعالي يطبق الظريف وتشديد ثاني وهو هذا الجمع لبحث على فاعل صحيح الناس مدقق ورجل قوام وقائل قوام وخالق قراء قيل ونزل في فاعلته كقوله وقد أراهن عني غير الكفار والعصاة والظاهر أن الضمير للأبطال صحيح لا للمثال وهو جمع صاد لا صاد وفي المعتل مصاد ونادى في المعتل هو غازي الدائم مدن كمان وحراء ولذلك ابن مالك قال وداني في المعتل يا من نادى الحادي عشر من امثلته بحيث كثر في عالي بكسر اوله في عالي بكسر اوله وهو قياس بثلاثه عشر وجه ايطلع بثلاثه عشر وجه الاول والثاني فعلوا وفعلته ثمين او صيد نحو سعد وقطعته وسعد وخزنته ونادى فيها اي انسان نحن يعرف او العين نحن ضيف ضيف وضيعة ديار وضياع نعم الثالث والرابع عشر فعلوا ما فعلته غير معتد بالدار ولا مضاعة طيرة فجبلي وجبلي ورقبتي وثمرتي جمل الشيمات وجبل الشيبان ورقبتي وثمرتي رقبتي ورقاب وثمرتي الشيمات هذا خيار الخامس والثالث فعل وهو ذكر وذكر زيار وذكر زيار وفعل كمان يهمي تخفف من همزه يا شيخ ببئر جمع بيار بيار لا لا في بئر بئر تقول بيار ولا بيار بيار هو بيار بالهمزه يا شيخ بالهمزه بيار عليك لا يجوز تخفيف الهمزه لا لا لا بيار يجوز جيب بيار بيار وديري بيار وبيار واضح وفعل كما تزهني ابيار هذا يا شيخ سماعي هذا ابيار كلها تخفيف ابيار هذا ابيار هذا جمع جمع كلها هذا نحن نقول جمع التابع والثامن تعليل بمعنى فاعل فريق كرام ومؤنثه كلمة كرام وفريق وقليل وشريك ومؤنثاته والخامسة والخمسة باقية فعلان صفة ومؤنثاه فعلاء وفعلان يجمع على هذا وفعلان صفة وإنساه فعلان هذا الإنسان فعلان صفة غضبان غضبان غضبان غضبان من جمال كما مؤنثا ذكر مؤنثه فعلان لجمانة وخبطان وعيان هذا وخبطانة الاجتماع والتزاموا والتزاموا والتزم العرب من نحن له في فعيل وإنساه إذا نعم إذا كان واويا واويا عليه صحيحا لله وطويل وطويلة أن لا يجمع إلا على فعال أيا ويحفظ فعال في نحو راعي رعائي وقائمي قيامي وآمي قيام فاشتهن من أباك ما آمن يا خي اسم على إيه هذا اسم فاعل من أم الحوم آمي إذا سامي اسم على إيه وعلى هذا حمل قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما هو هذا إماما موسى آمن هذا آمن لا هذا إمام يجمع على إمام ولكن صلاعي هذا هذا يحفظ جعلنا للمتقين إمام هذا ما كل أمر وعلى هذا حمل قوله تعالى وجعلنا للمتقين اماما ائمة قالوا هو جمع امن هذا معروف هذا امن ومؤنثاتهن واعجبها وقع زفا وزوال وخير اختلال وبقحا وقالوخ اختلال هذا وخير هذا صناع كل هذا خير نعم خلال الثاني عشرة من امثلة جحر السكرة وحول مضمتين ويفترض هذا الجمع من أربعة من الأجزاء أحدها يسمون على فعيلي على فعيلي نحن قابيلي وواعيلي سهول وهو فيه بجازه وجاء في نحن نامير كمان نمور على القياس كمان على القياس نمور ونمور على فيها على ليلو وحيلات ويائل والسود والأمور وخل يكون مخطورا نمر من نمور للدور شيخ بالنسبة لهذا الحديث المال يا شيخ في راع كيف نجمعها على فعال ايش نقول فيها ايش نقول رعاء بالهمزة رعاء هذا هو العين والله بالهمزة بالهمزة هذا قلبت بابا قلبت لا هذا يعني همزة رعاءش يا شيخ بالتأنيس ايش نقول اذا اردنا مؤنساتهن رعاء التأنيس هو قال هنا يا شيخ ويخفض فعال في نحو راع وقائم وآمن ومؤنساتهن راعية ورعاء وقائمة قيام كله ولنفس الوقت لا خلينا هذا ما والثلاثة الباقية الاسم الثلاثي الثالث من العين هذا الثلاثة الباقية الاسم الثلاثي الثالث من العين مفتوح الفاي نحو كعب الكعاب وشبه كعب الكعوب وفلسه ومكسورها كمان نحو حمل وضرس ومضمومها كما جنزل وبرد جنوج إلا في ثلاثة كما أحدها إيش واحتمل العين هذا لا يجمع على سعود مثل حوتي والثاني معتمل الله وموضع مدل فمدل نعم يقول هذا خلص لا باصرة لا باصرة ونوية أو نوية يريك جلد الحوض تزرم خاتم الثالث المضاعف ثالث فمودي موجود وسدي سدود وسد فيه في وقتي هاي المهملة وهو الوقت وصوف وصادة ويحفظ في فعلي أسد والخزي تاء بدون خزي نعم بدون هذا تاء وذكرني بوقوع هذا كل تاء الثالثة عشر الشجان يا شيخ شجون شجون فعود هل هذا فعود؟ القياس يا شيخ هذا ما نتكلم ما نتكلم حول الأفعال نحن نتكلم حول الفعود وذكرني الذكور الثالثة عشر فعلان بحكم أوله وحكم ثاني وخالده كمن قدر في أربعة اثنين على فعال وهو لمان وهو لازم غربان وهو راب غربان أو على فعال وهو رجل الصندار وهو رجل جردان أو على إيش؟ فعلي واغل العين حوتي حوتان هذا فيها وكوز فيدان أو فعلي فتاز فيدان فتاز فيدان وخالي فيدان وجال جيران منال نيران وقائل قيحان وقل في نحن فيه اسمعها فينا هذا قياس ها قياس ايوه اسمي قليل سينوان نعم وخارج القربان وغزالي الجزلان وطوال وحائط الحيطان هذا كله تبع خليل وظليل جلمان وخروف صعفان هذا كله خليل الرابع عشر هذه الصوار سوران سوار سوار مصر في الكسر والضم خليل حسن مش تبع سوران صغار ما هو صبر على ايه في الجمع في الجمع على فعلان صبر الرابع عشر فعلان بضم اوله وسكون ثانيه ويكون في ثلاثه مثل على فعله وظهر الجهرات ومثل المكراء او على فعله وحياه العين وذكر الذكرى وزرعي للعام أو على فعيلي بطبيب الخضبان وغريب الخضبان وكثير الخضبان وقلت في حراتي وأسمر كمان وجوقاتي الخامسة عشر دعم الفراء أن السودان جمع سودي وكيف الجمع يجمع جمع وهو مردود هذا مردود وإلا جمع الجمع غير فش في بناء وإلا أعلى وإلا أعلى كثير كثير إذا صار صيفة أي لا يجمع على فعلا الله أعلم الخامسة عشر هو عذاب بضم الأول والثاني ويقترنه هذا الجمع يقترنه هذا الجمع في فعيل بمعنى فاعل بصورة أولا أن يكون إيش؟ غير مضاعف أن يكون فعيل هذا بمعنى فاعل ثانيا ان يكون للعاقل رابعا ان يدل عن الغريبه وخامس ان لا يكون مضاعف ولا معتد لله. وهذا كل هذه الشروط موجود من جليس ظرفاء قليل من كرماء كثير بخلاء وكثير كمان في فاعل دال من على معنى الغريبه. فعاقل عقلاء وصالح في الحار وسائل شعراء وكذا فعلاء في لحية زبان هذا الشرح وبلاء وخليفة حلفاء وسمح ومحار ووادود. نعم الثالث عشر الاستئلاء بكسر يس بكسر الثالثين هو نائب الفعلاء في المضاعف وشديد الاستئلاء وعزيز الاستئلاء وفي المعسل كمان ووالي الاولياء وغالي الاولياء وتبدا في نحو نصيب مقدوح وهزيم القيبان وفي القاف اهونا اهونا اهونا ما عندهم الزقاقي خلص نعم فعلان فعلان السابع عشر فوائد ويقتضي في سبعة فائدة من شيخ شديد هذا كيف نجمعه؟ إذا الشداء يقول هو نائب عن فعلاء في المضاعف إذا أردت أن نجمعه على أفعلاء في غير المضاعف هذا الجمع هذا لا تنفع. هو يقول يا شيخ السادس عشر أفعلاء بكسر الثالثة وهو نائب أما تكون نائبا على هذا وأما ما في نريد على النيابة إيش نقول من المعتق ومن ما في جمع له أو مثلا يكون له جمع ارتفع في داري هذا هو شداد عزاز لأن هو يقول في أفعلاء الشداء قبل أن ندخل في الفوائد الزقاق هذا يجمع على أفعلاء إيش فعلاء يعني شدداء ما في شداء ما في شداء ما قال عن شداء لا يجمع على فعلاء هذا كله لا هو الذي يعني أني ولو قلت لك الحق يعني تزاد وتوقف الدخل إذا لم مثلا لم تجاوبهم طيب يجاوبون هذا المسائل صعبة شوية هذه المسائل صعبة إذا لم تجاوبهم أنت من يجيب عنهم؟ من الذي إذا مثلا أنت من تتكلم يعني من ترد عليهم من أو تفسر لهم هذا المعنى من يفسر لهم؟ يا أخي هذا الفصل أنا ما أنكر أنا ما أنكر إلا المجادل أنت تعال ثاني أنت الذي غير المجادل ده سؤال ثاني يعني ما أدري ولا هذا تقول يسألك وتقول له كذا ولكن يعني يعني يكون ممتاز ويكون يعني هذا وكان أنت ما تكتفي يعني بالجواب ليش تبغى ليش تسألني؟ طيب أنا ما جاوبت زقاق علام فعلان كيف جاوبت؟ دقاني فعلان لازم انا ولكن هذا الشاب شاب لا يقاس عليه لا هو ما هو القياس دقه هو القياس واما الدقان هذا شاب فعلان ايوه هذا اللي عنده انا نمت شيخ بن عقل تاسر ايش ما معنى قوله نائب عن فعلاء معناه تكون قياسا فيه اذا كان فعل هذا يدل على ايه؟ على تكملت الصور أنه هم على فاعل وأنه للعاقل وأنه بمعنى فاعل ليس تكون فاعل بمعنى فاعل وهو غير شوف المعتد الخير معتد لله نعم ودل على الغريزة قياس جمعه فعلا أما إذا كان معتد لله ودلت على المعاني الأول لا إنما ينوب فيه الحقيقة الحقيقة يعني يكون فعلا إذا فقد شرطا من الشروط دخل نعم ذات معتل ومطاعف نعم إيش لا يجمع على فعلا عند الجراء ما تكون ولا عند الجراء إنما يجمع على أفعلة أو أعزة أو أفعلة إذا كان مثل عزيز عزة ولي أو إياه أنا أخذهم قاعدة يكمل نحما نافية نوافي طوائية وكاذبة كواذبة وخاطئة خواطئة هذه كمان أو في اثنين على فوعل كجوهر جواهر وكوكب كواكع أو على فوعلة كصومعة صوامع وزوزعة جواهر أو فاعل كمان كمان بالفتح أو فاعل بالفتح خاتم خواتم مقالة للخواتم مقابع للخواتم نعم هذا الجمعة القياس فاعل لفاعل وفاعل كمان بالفتح قاطعاء وراهصاء كواهر ها؟ نعم رواهر قواطعة أو فاعل كشاهد جوائز كمان جائز جوائز أو وكاهل كاهلة كواهل مش كاهل مثل فاعل اسمه فاعل من كاهل هذا يحتاج إلى كب عاهل كاهل وين يكون فاعل من كاهل كاهل كاهل كاهل كاهل فاعل كاهل هذا يجمع على هذا ما يجمع على فواعل إنما يجمع على فعال أو كهلة أو طفل فعال أو كهلة أو فوهة أو فعال صحيح لازم تقضي طول أو فاعل بالكسر نحو وفي وقف كمان على فاعل ذكر مؤنث كحائض الحوائض وحامل الحوائض أو لغير عاقل كمان كصاهر الصواهر وشاهق الشهاب نعم وشد فؤاد بعقل شد في الفارس مع ما مهد قالوا المال ونواصي وصوابع وهوالي في هذه هذا شر كان كلها للعاقل يا شيخ للعاقل كل هذه الأربعة للعاقل نواكس وصوابع وهوالي كلها للعاقل هذه نواكس وصوابع عشان القاني الثامنة عشر فعائلة هي جاءت متى الجمعة ويبتعد في كل رباع يونس ثالثه مبدأ سواء كان ثالثه بالتاء ذكاء هذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة ذاتا من وزادة وزادة منه التاء فعائلة لا تكون جمعا إلا الخلاصة إلا لرباعي نعم يونس مدته مد ثاني الواو الثاني ذهب الثاء ليس صحابة صحاي وصحيفة صحاي وحلوبة أو بالمعنى وشمال وعجوز وسعيد على المنطقة شمائل وعجاز التاسع عشر فعالي بفتح أوله وكسر رابعه ويقترن في سبعة فعلاء فعلاء فموماته فموماته وفعلات الهدات الواسعة وفعلات السعادة وفعلية وهب هب هبية هباري هباري وفع وفعلية فعلات كثيرات